هذه اللقطة الثانية، وإن جاهداك على أن تشرك بما يبقى الأبوين هنا مؤمنين والأبوين هناك كفار، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. لا أريد أن تخسو على أبويك لأنهما سبب وجودك، وسبب الوجود يجب أن يحترم، وما نعلمكش العقوق عشان إن عقدت في سبب المواجهة ده هتعق في الوجود الأعلى، يبقى ما نش عايزك تعق في الوجود الأعلى اللي هو ربنا يعني. إذن بيعمل كده عشان إيه؟ عشان يبين إن سبب الوجود ده يجب أن يحترم، حتى وإن جاهداك، يعني شو عمل واكل اللي ما ينعمل عشان تكفر، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم ما الحكم؟ لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. برضو استبق ايه؟ استبق ليا علشان ما تطمعش فيا يعني، عشان كل ما تحسن الى من كان سبب مباشر لي يبقى انت تحسن ايه؟ تحسن اليه. وان جاء المستشرقين بقى هنا يمسكون بقى يقول لك القران اللي عندكم بتقولوا عليه لوجدوا فيه اختلافا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اه القران في اختلاف، طب ايه يا سيدي الاختلاف؟ قال اهو وصاحبهما في الدنيا ايه؟ معروف. بيخلينا نعمل المعروف في أبوينا اللي بيدعونا إننا إيه؟ إننا نكفر. وفي آية تانية يقول لا تجد قوما يودون من حاد الله ولو كان لو كانوا آباءهم. نقول له ما هو أنت أصلك ما تعرفش اللغة، لو إنك أنت تعرف كلها كنت فرقت بين كلمة ود وكلمة معروف. الود عمل قلوب وحب، انما المعروف عمل جوارح وبسط يد، ولو بتكرهه ما تعملش معروف اللي بتكرهه. يبقى اذا ممنوع الود، انما مش ممنوع الايه؟ المعروف، لان الانسان لا يود الا من كان قلبه قد مال اليه، ولكنه يعطي المعروف لمين؟ لمن لا يحبه، لمن تحب ولمن لا ايه؟ هذا الفرق يا سيدي المستشرق، لأنك أنت جاهل بطبيعة اللغة بتقول هذا الكلام. لو كان عندك مثلا بصر باللغة كنت تعرف أن فيه فرق بين الود وبين الإيه؟ وبين المعروف. والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني توعدون أنني أخرج من القبر وقد خلت القرون من قبلي؟ قال وإحنا قلنا اللي حيموت يطلع لوحده كده يعني الدنيا يموت ويطلع؟ ده لما تموتوا كلكم ولا يبقاش في حد، هات موت بقى ده ما انت بتتكلم اهو. اذا البعث اللي هيجي امتى؟ بعد ما الكل ايه؟ بعد ما الكل يموت. وهما يستغيثان الله، كلمة يستغيث تعدى بالباء، استغثت بكذا يستغيثان بالله، انما هنا جابها يستغيثان الله. زي ما تيجي المسألة صعبة عندك سبحان الله، يعني مسألة صعبة على ما بوجهلكش، أو يستغيثان بالله إنه يغير قلب هذا الولد عن الموقف العنادي ده ويلين قلبه عشان يسمع كلامنا لأننا بنحب مصلحته. ولا تجد إنسانا يحب لغيره الخير كما يحب الرجل الخير لولده عنه، لما يقولوا له ابنك أحسن منك ينبسط، فبيستغيث بالله إنه ليه؟ أم قال لك لأن الشيء الذي لا يقدر عليه خلق يمكن أن يقدر عليه مخلوق. ليه؟ قال لك أنت بتسمع الله مقلب القلوب. معنى إيه مقلب القلوب؟ إيه يعني؟ ربنا لما قال للأم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم، بقى هات واحد كده يقول اللي قول له لما تخاف على ابنك ارميه في البحر. طب بالله يعمل ايه؟ فانا انجيه من موت مظنون بموت محقق، انما ربنا اوحى لام موسى كده. طب ايه يعني صدقته ازاي دي؟ ليه؟ قام قال لك لان وارد الرحمن لا يعارضه الشيطان، ما دام جاء من الله ما يدخلش الشيطان في دخان. مش قال الا عبادك منهم المخلصين، يعني انا ماليش سلطان على الا عبادك، انا ماليش دعوه بهم، ما اقدرش عليهم، اللي انت عايزه ما اقدرش. الله، فوارد الرحمن لا يدخل فيه وارد الايه؟ الشيطان. ولذلك تجد الشيطان اللي عامل ابليس اللي عامل ناصح

ضحك رسول الله وتبسم يعني وقال أشهد أني رسول الله. أي شيء اللي نفسه بأنه إيه رسول ليه؟ لأنه كله قال له جز وقضي جز وقضي يعني هتقطع النخل وهتقضي برضه. وبعدين يقول له بقي لي ما لم يبقى طيقة قبل أن يبقى شاهد إيه؟ يعني إذن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أمرا يغير فيه القلوب ويتغلب فيها على الأسباب. المؤمن يثق في أسباب الله التي قالها وإن جاءت الأمور ضد ذلك كله. إحنا قلنا سيدنا موسى صلى الله على سيدنا وعليه ماذا حدث لما جه يخرج ببني إسرائيل من مصر؟ جماعة فرعون دريه فأتبعه فرعون بجنوده طلع وراه. أم واحد من قوم موسى بص كده قال له إنا لمدركون ده قوم فرعون قوم ورانا هو ده البحر هو ينمر في البحر نغرق يقتلوني. شبا ماذا قال موسى؟ قال له كلا يعني دي ما تحصلش. كلا ايه ده المسألة هي قالها بملء فيه كلا وهو على ثقة من رصيد كلا عند الله. قال كلا. قال له طيب اضرب بعصاك البحر. فمسك العصا وضرب البحر. البحر قانون السيولة في الماء بقى كل فرقة كالطود اتقسم بقى جبل. الله بقى يبس قم موسى دي نجله وبقوا على النحلة الثانية خير خافوا من قم فرعون يجوا وراه. قام جاب العصايه وبده يضرب البحر عشان يرجع ايه مية. فأوحى الله إليه اترك البحر رهوا يعني ساكن زي ما هو كده علشان فرعون يطمعوا وبعدين يدخلوا في الطريق اليابس ولما يبقوا كده في الآخر يقوم يأمر البحر بأن تكون سيولة الماء طاغية فيغرق. يبقى يعمل ايه؟ أهلك وأنجى بالشيء الواحد. أدي عظمة الايه. وهما يستغيثان الله لأن أسبابهم البشرية ما يقدرش على الولد فيبقى مين اللي يرجى؟ إنما يرجى الله في هذا الشيء الذي عزت أسبابهما يستغيثان الله. وقد ما يقالش يستغيثان بالله يستغيثان الله أن يدعوانه أن يعينهم على أن الولد إيه يآمن. وهما يستغيثان الله ويوجهان الولد يستغيث بالله وبعد ذلك يوجه الكلام للولد ويلك يعني هلاك لك ولا تجد أما ولا أبا يدعو على ولده بالهلاك. إنما هو بيحذروا لندي عشان مش عايزة تحصل. ولذلك يكون التهديد مرة بشيء لا لأن يقع ولكن ليخوف الإنسان فلا يعمله حتى لا يقع. ولذلك لما ربنا يعمل عقوبة ويصعبها في أشياء ربنا مش عايز الجريمة تحصل يقوم يصعب الايه العقوبة عشان ايه عشان ما نعملهاش. ولذلك يقول ولكم في الخصاص حياة. الله يا أولي الألباب يا أصحاب العقول ليه بقى القصاص اللي فيه قتل يبقى لنا فيه حياة؟ قال لك فيه لأن القاتل لما يعرف أنه قتل حيقتل ما يقتلش يقوم لما ما يقتلش يعمل ايه يحفظ حياته وحياة غيره. يبقى لكم في القصاص حياة لك وحياة للايه حياة للآخر. ويلك آمن بالله. كلمة آمن يعني ايه انطق بالشهادة ان ربنا ما فيش اله غيره وهو المسآمن. لان مادة الهمزة والميم والنون لها معاني كتير. يقولك امنت بكذا زي امنت بالله دي متعدية بالبي. طب وامنت له صدقته. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا ايه صادقين. طب وامنته يعني اديته الايه الامان. امنكم من ايه اطعمكم من جوع وامنكم. يبقى الحرف هو اللي بيحد يوجه الايه الديركسيون بتاع المعنى. نعم ان وعد الله حق. ومعنى حق يعني شيء ثابت لا يتغير. ليه؟ لان الحق هو ما حكم الله عليه بأنه حق مش هيتغير. ولذلك يقول سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا، لأنه ما يعملش سنة وما يرسلش رسول وبعدين يخلي الكفر يخذله، لا مش ممكن. نجل يرسل رسول ويخليه ينتصر مهما عملوا حينتصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. يجي يقول لك طيب الحق شيء ثابت ولا يتغير، ولكن نرى في الكون مرة حق يختفي والباطل هو اللي يسيطر. والباطل برضه ساعة يسيطر الباطل على الحق هيبقى من جنود الحق. ليه؟ لأن الباطل لما يجي هيعض الناس بمفاسده، يقوم لما يعض الناس بمفاسده ورزيله يقوم يقولوا يا حق تعالى بقى، يستشرفون للإيه؟ يستشرفون للحق. ولذلك وجعل كلمة الذين كفروا السفلى في القرآن، جعل كلمة الذين كفروا إيه؟ السفلى. طب يقرأ كده وكلمة الله، مش وكلمة، كان القياس ما يقول لك وكلمة الله العلي، ما هي جعل، جعل كلمة الذين كفروا السفلى وإيه؟ وكلمة الله العليا. قال لك لا لا، كلمة الله العليا دي مش جعل، ده ثابتة، ده أمر ثابت، وكلمة الله هي العليا أمر ثابت مش جعل، دي مش، لا مش جعل. إنما الجعل في التاني ليه؟ يعليه شوية عشان يعض الناس بظلمه، ومن الناس تستشرف إلى إيه؟ إنها تستشرف إلى الحق. ولذلك ضرب لها مثل إيه؟ الله أنزل إلى السماء ماء فسالت أودية بقدرها، الأودية اللي من المية تنزل على الجبل تروح في الوادي اللي بين الجبلين، كل وادي ياخد على قد خلقه على قد نفسه، وادي صغير ياخد على قده، وادي كبير ياخد على قده، خلاص. فسالت أودية إيه؟ على قد قدره، فاحتمل السيل اللي نازل زبد تراب، يجيب القش والمش عارف الورق الدايب والرمل اللي سايب ويعمله، يعمل ريم على وش الايه، على وش المية. اهو الريم ده بقى على المية الصافية، انك هو على مش هيفضل عالي. ليه؟ قالك لان ربنا هيبعت الرياح ويعمل كده. ولذلك لما تروح على الشواطئ حتى تقوم تلاقي الشواطئ المية جرف الحاجات القذر اللي في البحر ترميها على الايه؟ على الشط، وبعدين يصفى، يبقى الريح بيعمل ايه؟ بيعمل غربله في الميه، ويخلي الجيف والاشياء مش عارف ايه، فضلات البواخر ومش عارف ايه تطلع على الايه؟ فاحتمل السيل زبدا رابيا، يعني فوق الميه، خلاص؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية او متاع زبد مثله. ازاي؟ لما بيجيبوا الحديد ويدوم يعملوا صلب والحديد فيه رمل وفيه مواد غريبه، يوم كل ما يدخل النار تطلع الايه، زمكم يسموه خرق الحديد، مش يسموه كده اللي بيطلع منه ده، عشان يبقى ايه؟ عشان يجي ايه؟ يجي الصلب. اهو الزبد في الميه زي الخبث في الايه؟ الحديد. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله ويضرب الله الأمثال، أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الإيه؟ الأمثال. أولئك الذين حق عليهم القول، أولئك دي جمع، لكن الكلام في واحد وهو الذي قال لوالديه أف، مش كده؟ والذي يعني ما قال لوالديه أف، وبعدين ربنا يجيب خبر يقول إيه؟ أولئك الذين حق عليهم القول. يبقى كأن الذي مش مفهوم منه المفرد، ده المفهوم منه الإيه؟ الجمع، كل فرد فيه الذي، زي ما يقول إيه؟ والعصر إن الإنسان، المفرد لا في خسر، إلا الذين آمنوا، ده بيستثني من الإنسان وهو الواحد، يستثني مين؟ يستثني منه جماعة، يبقى مرة يراد ويراد به الإيه؟ الجماعة، الجماعة اللي هم إيه؟ لما جه قال النبي حصل لهم، قالوا ده دي عبد الرحمن بن أبي بكر، نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر لما والديه قعدوا ينصحوه بالإيه؟ بالإيمان، وهو يجادلهم الجدل ده، هو عبد الرحمن أسلم، لكن ربنا قال أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم. لكن ده أسلم، يبقى دي مش علشان عبد الرحمن. اللي قال إنها على عبد الرحمن دي مروان بن الحكم. مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة، فلما بايع معاوية لابنه يزيد بالخلافة طلب من مروان أن يأخذ البيعة ليزيد بالخلافة. فمن اللي دري؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. قال له جعلتموها هرقلية، يعني وكل واحد يخلف ولده. قال له اسكت يا هذا، أتعلمون من هذا؟ بصوله كده، قال هذا هو الذي قال الله فيه ولا تقل، والذي قال لوالديه أف لكما. بلغت عائشة قالت والله ما هو، ولو شئت أن أسمي الذي قيلت فيه لقلته، ولكن قولوا لمروان إن الله قد لعنك في ظهر أبيك، إن الله قد لعنك، لأن أبوه كان يستهزئ بالنبي. الحكم ابن العاص يستهزئ بالنبي، يقلده في مشيته. النبي كان يمشي صببا كأنما ينحدر من صبب، يعني كده. فبقى هو يقلده في النبي، التفت لها بيمشي مشيته بتقليد بتهزيء يعني. فنظر إليه وقال، وعمل له بإيده كده، فنفي إلى الطائف. وبعد العز اللي شافه هناك في المدينة وبتاعه حاجات دي، قعد يرعى شوية شياه وشوية غنم لحد ما جه سيدنا عثمان وتشفع له عند رسول الله وأذن له. لما الصحابة ما رضيوش قالوا ما سمعناش يا عثمان، ما سمعناش من النبي لا أبو بكر ولا عمر. قال ولكن أنا سمعته ما تحمله، فأفرج عنه وجابه من ال، ولذلك عمل لها قصة في الأدب. كان زمان يعملوا مضمار الخيل، يعني الخيل يتسابق ويا بعضه، فكل واحد يدمر خيله عشان يسبق يوم الايه، يوم السبق ده. وعاملين اسمها قصبة، قصبة السبق، قصبة السبق، يحطوا يرزقوا قصبة كده، اللي يخطفها الاول هو اللي يبقى، يعني هو اللي يبقى. ولذلك يقول لك فلان حاجة قصبة السبق، قصبة السبق يعني القصبة اللي كانت بتتوضع في اخر المضمار علشان اللي متقدم هو اللي يلقطها يبقى هو اللي ايه. مش دلوقتي بيعملوا مش عارف حاجه دي الثانيه كده. ف يزيد خلف ولد اسمه عبد الله، وخلف ولد اسمه خالد. خالد ده كان مشتغل بالعلم وبالكيمياء. فجرت خيل لعبد الله اخو خالد، وهي خيل مين؟ الوليد بن عبد الملك. فعملوا عقبات للخيل بتاعت عبد الله، فسبقت خيله مين؟ يعني عملوا حيلة، حطوا شوية حجارة شوية مش عارف ايه عشان. فلما عملوا كده تسبم عبد الله، تسبم مع الوليد بن عبد الملك. فعبد الوليد بن عبد الملك سب عبد الله. فخالد لما دير راح لعبد الملك نفسه قال له بلغني كذا وكذا، وأن عبد الله وأن الوليد مع ابنك تطاول على أخي عبد الله لسباق حصل فيه كيت وكيت وكيت. الوليد عبد الملك بن روان كان من فصحاء العرب، عمره ما لحن أبدا. فقال أتكلمني في أخيك عبد الله وقد مر علي آنفا فما أقام لسانه من اللحن؟ ده بيلحن، يتكلم بيلحن. فخالد ذكي قال له والله لقد أعجبتني فصاحة الوليد. والوليد ده ما كانش يعرف يتكلم. قال له إن يكن الوليد يلحن فإن أخاه سليمان لا يلحن. قال له إن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالدا لا يلحن. فواحد قال له بقى من بتأشيعهم، قال له اسكت يا هذا، فلست في العير ولا في النفير. احنا بنقولها دلوقتي، انت لا في العير ولا في النفير، يعني رجل مهمل لا انت هنا ولا هنا. العير اللي كان حامل البضاعة من الشام والنبي طلع في بدر عشان ياخدها، وكان رئيسها ابو سفيان، وبعدين تساحل وطلع ونفد. فمكة دريت، قالوا لهم الحق بضيعك وخدها محمد، طلعوا بقى بالنفير اللي على رأسه مين؟ عتبة بن أبي ربيعة. يبقى عتبة كان رئيس الايه؟ النفير. وأبو سفيان رئيس مين؟ العير. قال له اسكت، فلست في العير ومن أولى بالعير والنفير مني؟ لأني صاحبه، جدي أبو سفيان صاحب العير، وجدي لأمي عتبة صاحب النفير. تقول لا في العير لا أنا فيهم، أو لأن دي جدي وده جدي الاثنين، أبقى أنا في الإيه؟ في العير وفي الإيه؟ ولكن لو قلت شويهات وغنيمات وجبيلات، الحتة اللي كان الحكم عايش فيها في الطائف عند جبل كده وجايب شوية غنم يرعاهم، ولو قلت شويهات وغنيمات وجبيلات وذكرت الطائف ورحم الله عثمان لكان أولى. أولئك الذين، يبقى اللي قال إنها في عبد الرحمن نقول لا، الخبر في قوله أولئك ينفي على أنه لا يريد واحدا. يبقى كل من فيه هذه الصفة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. بسم الله.